إذاعة الأغاني من القاهرة تقدم الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد صبري. أسعد الله مساكم، أهلا بكم معنا لحلقتنا 176 من الشكمجية. بنرحب بحضراتكم في بدايتها، حلقة نهاية شهر أغسطس، حلقة الطلبات والهدايا. في أصدقاء جداد معنا، الطلبات بتبقى قبلها، يعني في صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، في بوست في أول الصفحة تحط فيه الطلبات، وإحنا بنستجيب بعد كده اللي بنلاقيه عندنا وبنظبطه وبنقدمه في كل حلقة، يعني عشان في بعض الناس بتفتكر ان الاغاني متاحة تحت ايدينا، ان في اي وقت الاغنية حتى لو نادرة، يعني لا مش بتبقى بكده، يعني هي بنجيب الغنوة وبنفلترها ونظبطها وبعدين بنزعها، وكل شهر اهو بنزع 6-7-8 رغبات لاصدقائنا، وفي وسط الحلقات برضو بنزع بعض الحاجات اللي اتطلبت، مش بالضرورة في حلقة الطلبات والهدايا، لكن احنا حريصين ان احنا نلبي طلبات الجميع. في بداية اللقاء هذه تحيات أسرة البرنامج، حسين السنوسي وعبد الباسط حسب ومهندس الهوى الليلة أحمد علي والمخرج أحمد صبري وطارق مصطفى معكم. عندنا كم غنوة هنسمعهم وعندنا أسامي وإهداءات، فخلونا نسمع الغنوة الأولانية في لقائنا النهاردة من حلقة الطلبات وتلبية لرغبة الصديق السكندري الأستاذ أنيس زكريا. هنسمع معاكم الست بدرية السيد في كلمات أحمد ملوخية ولحن محمد غنيم وثلاث خطاب. الشعبي المصري. ويعني لو في ان الغنوة موجهة بشكل او باخر في وقت ما اتعملت اللي هي نهاية الخمسينيات وبداية الستينيات والحث على العمل والحث على الارتباط باصحاب الاعمال والمهنيين وكذا في مرحلة ما من بعد ثورة يوليو 52، لكن أنا هسيبني من هذا التوجه اللي هو الغنوة الموجهة لأن ده إنتاج الإذاعة المصرية، فطبعا هيبقى طبقا لتوجهات الدولة في الوقت ده بشكل أو بآخر. ده مش حصل دلوقتي، لكن ساعتها كان في حاجات مهمة لازم تسعى كل الأجهزة في الدولة بكافة أطيافها إلى أنها تحققها، من ضمنها بعض الغناء الموجه للعمال وللفلاحين وللحث على المرحلة الجديدة، مرحلة ما بعد الملكية في مصر. يعني على كل حال ست بدرية السيد، عشان معانا إخوة عرب كثيرين، دي واحدة من أهم الأصوات المصرية في الغناء الشعبي المصري، الغناء الشعبي بمعنى الاصطلاحي. تسيبكم من كل اللي حاصل في هذه المرحلة التي نعيش فيها الآن، وإحنا عشان اتكلمنا كتير في الحكاية دي، فارق كبير جدا ان احنا بنستمع الى غناء شعبي بمعناه الاصطلاحي والعلمي، واننا بنسمع غناء يعني يميل الى السوقية والى اهدار الذوق العام. ست بدرية السيد من الاصوات الجميلة جدا جدا، اصوات مبهجة. يعني ست بدرية السيد صوت مبهج يمتلك مساحة كبيرة جدا جدا من الصوت، ومن اجود من تغنت بالموال الشعبي المصري. وكفاية ان كل الاجيال حتى اجيال حديثة جدا عارفة طلعت فوق السطوح. احنا في القاهرة برضو بنقول طلعت، في اسكندرية بيقولوا طلعت، بالفتح، يعني فتح الفعل الماضي كل حروفه. ده الفارق في العامية بين اسكندرية ومصر، اللي هي بعض المفردات وفتح الفعل الماضي وبعض المفردات كده البسيطة. ولكن الست بدرية على كل حال يعني غنت طلعت فوق السطوح، وليها حاجات كتيرة جدا جدا مش عايز اشغلكم بيها. احمد ملوخية بقى اللي كتب الغنوة، ده عمل غنوة جميلة قوي قوي انا متذكرها للاستاذ محمد قنديل: ان جيتنا يا جميل على عنا جيتك، وان غبت يا جميل خليك على غيتك. استاذ محمد غنيم من الملحنين السكندريين الرائعين جدا، عشان كده العمل كان لطيف جدا جدا جدا، ويا رب يكون عجبكم. هنخلينا في اسكندريه، وهنخلينا مع ابراهيم عبد الشفيع، بس نقول بعض اصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، كمان صفحتنا او جروبنا الشكمجيه طارق مصطفى، مهندس اسلام عوض وحرمه وتولين ومحمد اسلام ولاده، مهندس خالد عروق، دكتور عاصم عبد الرحمن استاذ الباطنه، اهلا وسهلا بحضرتك، الصحفيه الجميله نور جهان صلاح الدين، وشجن، خلاص بقيت اقولها بالمصري يا شجن، لان كل اصدقائنا العراقيين او العراقيين بقى هنقول القاف كده قالوا لي لا احنا بننطقها الشجن وشجونه وبالجيم المصريه او الجاف بالفارسيه، يعني انا على فكره متخصص في الفارسيه، يبقى شجن خضر الياس، محمد ابراهيم زغلول، نشوه تحسين، جنرال اشرف صدقي، دكتور مروان منصور استاذ النساء والتوليد، وايضا المؤرخ الموسيقي الكبير دكتور خطاب عمر منور، دكتورة منال فاروق، مهندس مختار إبراهيم، مروة أبو العيلة، أيمن سيد وهبة، أستاذ أيمن سيد وهبة، رشاد رشيد، الشاعرة العراقية الرقيقة ست فاتن ميخائيل. هنسمع حاجة عراقي النهاردة إن شاء الله هتعجبكم كلكم، معظمكم طلبها هقول ساعتها. عبد الستار أحمد، عصمت منصور، دكتورة حبيبة دسوقي منورة، دكتورة فيروز التميمي من بغداد معانا لأول مرة النهاردة منورة فيروزة، إبراهيم مكاوي وأشرف حافظ ورامي فادي يوسف من الأردن، والحارث أحمد عادل، مشغول يا حارس مش هقدر أدور لك على اللي طلبته مني في رسالة خاصة غنوة معينة في حلقة معينة من البرنامج، يعني صعب عليا مشغول شوية، يعني حاول بقدر الإمكان، لأن كل اللينكات بتاعت حلقاتنا موجودة، يعني ابحث واجتهد معنا قليلا. وإلى الأستاذ حمدي حمادة اللي طلب يسمع عمنا الأستاذ إبراهيم عبد الشفيع في غنوة تسجلت سنة 72، الغنوة وطنية وكان في أجواء من الوحدة في مصر، فتعالوا نسمع مع ليبيا، يعني فتعالوا نسمع بلادي ليبيا وبلادي مصر لإبراهيم عبد الشفيع. الغنوة دي كتبها مين؟ عمنا إبراهيم عبد الشفيع، ده صوت رائع جدا جدا جدا، الوقت أنا مش عايز يسرقني عشان نسمع أكبر قدر. كلام عبد الفتاح مصطفى شاعر الشعراء يعني في مجال الغنوة على وجه الخصوص، وعمنا محمود الشريف الموسيقار الفذ الرائع. تعالوا نسمع بصوت عمنا إبراهيم عبد الشفيع ربنا يديله الصحة وطولة العمر، بلادي ليبيا وبلادي مصر، استجابة لرغبة حمدي حمادة وكل أهلنا وأصدقائنا في اسكندرية، اللي يعني مش عايز أقول الأسماء كلها يعني، بس يلا نسمع مع بعض عم إبراهيم عبد الشفيع. Thank you. الورق واحنا وطن واحد، واللي ما بينا فرق كان معتدي جاحد. يا مرياح بتميل شمال ويمين وتهز وتفرق وصول، لكن بنرجع تاني تاني تاني من بعد السنين، ويضمنا القلب الحنون. يا نصر هلل هلل، يا مجد حاضر حاضر، من وحي ماضي وعزم حاضر. يا نصر هلل شاير بشاير لأغلى مصر بلادي، ليبيا وبلادي مصر، بلادي بلادي ليبيا وبلادي وبلادي مصر. والوحدة باية باية باية من قلب عصر، بلادي بلادي. لما العروبة أمنا بتضمنا تقدر تاني قلوبنا ويعود الأمل، ونغني غنوة حبنا من قلبنا، ده شعبنا للفرحة دي يا محتمل. يا نصر هلل هلل، يا مجد حاضر حاضر، من وحي ماضي وعزم حاضر. يا نصر هلل قلبي دعاني، شاير لأغلى مصر بلادي ليبيا وبلادي مصر، بلادي بلادي ليبيا وبلادي وبلادي مصر. والوحدة باية باية باية من قلب عصر، بلادي بلادي. كانت حدودنا هي قيودنا، واللي فرضها ظلم الدخيل، قوة وروح جدودنا جمعت قلوبنا من ألف جيل. يا نصر هلل هلل، يا مجد حاضر حاضر، من وحي ماضي وعزم حاضر. يا نصر هلل قلبي دعاني، قال غني تاني، قلبي دعاني، قال غني تاني. أول بشاير بشاير لأغلى مصر بلادي ليبيا وبلادي مصر، بلادي بلادي ليبيا وبلادي وبلادي مصر. والوحدة باية باية باية من قلب عصر، بلادي بلادي بلادي بلادي. الله الله الله يا عم إبراهيم، الصوت اللي بيبقى فيه جرس كده وبيلمع ومنور ومصهلل بيبقى صوت ليه شخصية، وبيبقى صوت مؤثر على الأذن يعني، وبيدخل من الأذن للقلب للوجدان كده بينعشه. عم إبراهيم هنا بيقول بأداء، في تفاصيل طبعا في الفن تتقال، وفي صعود ونزول في جوه، الشغل جميل ورائع طبعا. وعم محمود شريف عامل لحن على بساطته، لكن في شوية شغل حتى للكورال، لكن طبعا لفت نظري قوي يا عمنا إبراهيم عبد الشافية وهو بيقول، والغنوة جميلة وتحسها فيها نوع من الحميمية كده تاخدك قوي، وما فيهاش الثورية بتاعت الأغاني الوطنية، فبرضو ده بيعجبني أنا قوي قوي. هرجع أقول مجموعة من أصدقائي، لكن هتوقف مع صديق شاب من الشباب اللي بنجر رجليهم عشان يسمعوا الغنى اللي بجد، لو أنه بقى يعني قرب بقى 40 يعني، الأستاذ المهندس إسلام عوض وحرم شيماء هانم جمال، وإهداء مرة تانية لتولين ومحمد إسلام ولادهم. هو قال لي قولي الاسم تاني عشان ما سمعوش الولاد وعايزهم يسمعوا، فأنا يعني في سبيل اننا نجيب الاصدقاء الشباب بيسمعوا معانا الغنى اللي بجد. اهلا يا اسلام، واهلا يا شيماء، واهلا يا طولين، واهلا يا محمد. اصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، رشا سمير، وليد عواد، هيا هانم وليد، رارا سمير، دكتور ابراهيم عباس، رشا محمد، محمد السقا، اسامه حسين، محمد بوريجا من تونس، منورنا دايما كل حلقه، اهلا وسهلا. بشار صعب، العلويه الموسويه من بغداد، منوره يا هانم، وان شاء الله تبقي معانا على طول. اشرف الشافعي، علاء الدين احمد، ايناس عبد الحافظ. الاهداءات بتبقى مسبقة يا أنوس عشان نبقى نستجيب. شيماء جودت، جعفر منديل، دكتور أحمد حسن، مفيد عمر، حكاية العمر. طيب نقول شوية أسامي تاني بعد ما نسمع معاكم غنوة للست فتحية. دكتور مروان منصور، الصديق العزيز والمؤرخ الموسيقي والكاتب والمدقق والباحث، وأستاذ النساء والتوليد بسوريا الشقيقة، أهلا وسهلا منورنا. وطلب يسمع معنا غنوة للست فتحية من تسجيلات 63. الغنوة اسمها بعد الحيرة، بصوت ست فتحية أحمد، كتبها شاعر الغناء الكبير عبد المجيد عبد الفتاح، وألحان محمد صادق. يا رب تكون توحى عجبته في الغنوة دي، بقالنا زمان ما سمعناهاش. يلا أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، أو جروب الشكمجية نقطتين طارق مصطفى، محمود الغزاوي، عبده مصطفى، عاصم المغربي، ياسر رمضان، وائل صلاح الدين، الإعلام العراقي الجميل وليد حبوش، أيوة إبراهيم حسن محمد، سمير نصر، وعلي وزة، وأستاذ مصطفى الحداد، وأحلام بدروسيان. مجموعة أخرى بعد ما نسمع معاكم غنوة عراقية. شجن خضر إلياس، ونهلة الموسوي، وليد حبوش، أحلام بدروسيان، فاتن ميخائيل، العلوية الموسمية، عفوا العلوية الموسوية. كل أصدقائنا يعني بنهدي لهم الغنوة، هو طلبها شجن ونهلة ووليد، طلبوا يسمعوا المطرب والملحن العراقي الكبير رضا علي، واخترت لهم غنوة حصلت عليها الإذاعة المصرية سنة 63. الغنوة اسمها يا حب، من كلمات جودة التميمي وألحان وغناء رضا علي. يلا نسمع يا حب. نسينا وذكرتنا سبنا ورجعتنا، نسينا وذكرتنا سبنا ورجعتنا، يا يا يا يا يا حب ذوبتنا. وانتوب وكتابك نسد، ومرة بشوقك ندوب والعادل نرد، مرة ننسى وانتوب وكتابك نسد، ومرة بشوقك ندوب والعادل نرد. ليش تعذب قلوب غايتها المودة، ليش تعذب قلوب غايتها المودة، يا يا يا يا يا حب ذوبتنا، يا حب ذوبتنا، يا حب عذبتنا، يا حب ذوبتنا، يا حب عذبتنا، نسينا وذكرتنا كبنا ورجعتنا، نسينا أوهام وصالك خيالي، منك نحمي الآلام وانت هو يا غالي، يا حب عطفك أوهام وصالك خيالي، منك نحمي الآلام وانت هو يا غالي. ليلة العاشق ينام ويساهر الليالي، ليلة العاشق ينام ويساهر الليالي، يا يا يا يا يا حب ذوبتنا، يا حب ذوبتنا، يا حب عذبتنا، يا حب ذوبتنا، يا حب عذبتنا، نسينا وذكرتنا تبنا ورجعتنا، نسينا هجرك يطول وتزيد بصدودك، جودك نتأملك ونقول انصفنا بوعودك نتأملك ونقول انصفنا بوعودك يا يا يا يا يا حب ذوبتنا يا حب ذوبتنا يا حب عذبتنا يا عذبتنا نسينا وذكرتنا تبنا ورجعتنا نسينا ذكرتنا تبنا ورجعتنا يا يا يا يا حب ذوبتنا يا حب ذوبتنا. رضا علي غناء ولحنا، الأصوات الناعمة الدافية الجميلة اللي تطبطب على قلبك، بتدخل جوه قلبك على طول يعني، مش محتاجة جهد. ويا فاتن يا ميخائيل، إن شاء الله هنتكلم عن مش النهاردة، أنا قلت حلقات قادمة، يعني كل مرة كده ممكن نتكلم في حاجة. إزاي لما الملحن بيعمل الغنى لنفسه بيغنيه، وإزاي لما ملحن بيعمل غنى لحد تاني مطرب بيغنيه، وممكن امتى يتفوق المطرب وامتى ممكن يتفوق الملحن في اداء الغنوة بالصنعة بالصنعة، لكن المطرب ممكن يتفوق بالاداء والموهبة العالية في الاداء الصوتي، الحنجرة والنفس ومساحة الصوت والكلام ده، ممكن يتفوق على ملحن عامل لحن قيم بادواته هو كمطرب. وممكن مطرب بالحرفة وبالصنعة وبالشغل وبالإحساس بالكلمة وبالجمل وبالترتيبات اللي في دماغه اللي عاملها، اللي خرج كل نغمة وكل جملة أو كل نوتة موسيقية من وجدانه ومن اللي ربنا فتح عليه بيها، عارفها هي خارجة إمتى ومنين وتتعمل إزاي، وأجمل ما يمكن إنها تتعمل بيه بيبقى إزاي. الحالتين موجودين. النهاردة احنا سمعنا رضا علي، ما نقدرش نعمل قوي يعني كلام علمي في المسألة، لأن ممكن دي ما تكونش أقوى ألحانه يعني، وطبعا عنده أعمال رائعة جدا، فدي لما نيجي نطبقها هنطبقها على العمل، يكون من الأعمال التقيلة شوية عن العمل ده في مرات قادمة، سواء لمطربين أو ملحنين عراقيين أو مصريين أو غير مصريين. إن شاء الله نستمتع ببعض الملاحظات اللطيفة كده اللي هي إيه، بنضيف بيها البعض بعض الأشياء. أصدقائنا على صفحتنا على الفيسبوك كان يا مكان مع طارق مصطفى، الشاعر عبد الله الهواري، مرهف صعب، أمواج هادئة، أمواج هادئة بالمصري لأنها مش مصرية وعندها ورد وحاجات جميلة، عيوجية من أسيوط منورة، رامي اسكندر وعلي خضور، إسماعيل منصور، سوريا وجمال سوريا وناس سوريا جميلة، هناء الطوشي، محمد أيسم، أحمد صبحي، والست راجية حسن. راجية حسن، تعالوا نسمع بقى صديقة البرنامج رحمة ناصر، طلبت تسمع ست هدى سلطان في أول لحن سجلته، من أوائل الأعمال اللي سجلتها الإذاعة المصرية، حبيبي ما لقيتش مثاله، من ألحان أحمد عبد القادر وكلمات علي سليمان. هنسمع الغنوة بصوت ست هدى سلطان الجميلة اللي وحشتنا، حبيبي ما لقيتش مثاله.

الله الله. طبعا ده اول ما سجلت ست هدى سلطان للإذاعة المصرية، عشان بس يعني بقى ايه محددين. وطبعا عمنا احمد عبد القادر عامل لحن في الاطار الكلاسيكي جدا جدا جدا، انما صوت ست هدى سلطان نور بقى لما بدأت في مراحل بعد كده بعشر سنين ولا حاجة، لما بدأت بقى عمري ما دقت الحب غير لما حبيتك، ولا شفت راحت بالي غير وانا في بيتك. الاغاني اللي هي الخفيفة الجميلة اللي هي ترجمت جمال وطبيعة صوت هدى سلطان المنشرح، صوتها فرحان وفي رن كلها فرح وجمال. فده مش معنى ان كنت ناسي افكرك والاغاني اللي فيها دراما ولا اللي فيها شجن شديد يعني ما بتقولهاش حلو، لا يعني انا بحس بهدى سلطان قوي قوي لما صوتها بيبقى ملعلع كده ومنوره وفرحانه، بتدخل قلبي بسرعه اسرع من الاغاني الشجنيه. في ناس ليها الاغاني الشجنيه والاغاني الحزيني او المعموله من مقامات موسيقيه معينه او نغماتها شويه بتبقى غامقه يعني، بس ست هدى سلطان جرسها الصوتي ومزاجها يعني بيبقى حلو لما بتغني الاغاني الفرحانه دي كده، زي فوزي اغاني افلامه هي الاروع، زي ليلى مراد اغاني افلامها هي اللي ملفتها يعني. على كل حال تمام كده يا راجيا، راجيا حسن، قلت لنا اسمي راجيا حسن عشان عندنا عرب من كل البلاد العربية، فبحاول بقدر الإمكان أقول أساميهم زي ما هم بينطقوها يعني. أقول محمد بوريجا ما أقولش بوريجا يعني، أنا عارف إنها هتتقال كده في تونس. على كل حال الختام مع فتى لبنان أو ميشيل عيسى، وده مطرب لبناني سجل الإذاعة المصرية بعض الأعمال عام 54 من 65 سنة. تعالوا نسمع غنوة لحنها له الأستاذ نيكولا المنا وكتبها أسعد سابا. إذن فتى لبنان ميشيل عيسى ومسكين يا قلبي، تعالوا نسمع عشان أهلنا في لبنان يسعدوا معنا بهذا اللقاء. النوى دمعه الجديد. صفيت وحدك بالهوى تايه شرير، جفنك بيسكت عن نوى دمعه الجديد. صفيت وحدك بالهوى تايه شريك تايه شريك، وجفنك بيسكت عن نوى دمعه الجديد. دوب العشق بعد الطفل دل الوحيد، وبالعشق بعد الطفل دل الوحيد، وبيسكرك خمر الهوى خمر الهوى. ما بينفعك ما بينفعك أهل وعيونه حكي، وعلي رماك جوا القفص ما بتشتكي ما بتشتكي، وعلي رماك جوا القفص ما بتشتكي ما بتشتكي، وعنك قطع حب الحياة حب الحياة جوعك وجوعك. الحب يحلم بالندى حتى حبيبك صارت لعب معك تلعب معك مسكين. الله الله الله الله. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا على المتابعة، وشكرا على المحبة، وشكرا على التواصل، وشكرا على الذوق الرفيع الجميل. أشكر حضراتكم في ختام هذا اللقاء من الشكمجية 176. نلتقي بإذن الله تعالى إذا كان هناك عمر الأربعاء القادم، واحدة بعد منتصف ليل القاهرة. أنتظر حضراتكم جميعا بلهفة شديدة مع أسرة البرنامج حسين السنوسي و عبد الباسط حسبه وأحمد علي مهندس الهواء والمخرج أحمد صبري. وتحياتي لكم دايما يا رب في خير ودايما في التواصل الجميل اللي احنا فيه. أشكركم طارق مصطفى، تصبحوا على ألف خير. سلام عليكم. كنا وكنتم مع الشكمجية، سهرة أسبوعية مع كنوز ولآلئ الطرب العربي الأصيل. الشكمجية، إعداد وتقديم طارق مصطفى، مونتاج حسين السنوسي، إخراج أحمد صبري.